مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمدا سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن عجم مولاي صلي وسلم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خمسة أطفي بها نار الجحيم الحطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا ربي